أولو العقول السليمة. ثم قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. موضوع يا جماعة، موضوع يعني الخروج من الفتن موضوع خطير جدا، ولذلك لابد إن الإنسان يكون له حظ من العلم، حظ من العلم، مش بس دروس وعظ ودروس تزكية، لا، نتعلم علوم الشرع حتى إذا حلت الفتن خرجنا منها بإذن الله عز وجل بما سلف لنا من يعني من أعمال صالحة، ومن جملتها العلم الشرعي. قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا أمر ثاني من الأمور التي تبصرك في الفتنة وتخرجك من الفتنة سالما، اللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه وسؤاله العصمة. ربنا لا تزغ قلوبنا، احنا بنتكلم عن فتن، فتن ناس بتضل، تقرأ في القرآن تضل. تخيلين يا جماعة، القرآن الذي هو مصدر الهدى، يعني في أول السورة ماذا يقول الله عز وجل؟ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. يعني الأصل أن القرآن وغيره من الكتب السماوية قد نزلت لهداية الخلق، وبعدين ذكر الله عز وجل أن من الناس من يزيدهم القرآن ضلالا، من يزيدهم القرآن ضلالا. ليه؟ لأن في قلوبهم مرض، في قلوبهم زيغ. طب فين العصمة من هذا؟ فين العصمة؟ أولا أن تكون من إن لم تكن من الراسخين في العلم فلا أقل من أن تكون من طلاب العلم. ثانيا اللجوء إلى الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويقولون: يا ربنا لا تصرف قلوبنا عن الإيمان بك بعد أن مننت علينا بالهداية لدينك، وامنحنا من فضلك رحمة واسعة إنك أنت الوهاب كثير الفضل والعطاء، تعطي من تشاء بغير حساب. ما قال تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وهذا أيضا مما يثبتك عند حلول الفتن، أن تتذكر اليوم الآخرة وأن ثم يوما يجتمع فيه الأولون والآخرون ليفصل الله عز وجل بينهم. لأن الفتنة يا جماعة ممكن الإنسان يقع فيها وهو يراها ويعلم أنها فتنة لمجرد أنه اتفتن بمن اتبع الفتنة فحسنت دنياه واستقر حاله. مفهوم يا جماعة؟ يعني يؤمر بكذا أو ينهى عن كذا من واحد ليه بطش وليه سلطان وظالم فاجر، فيرى إن اللي اتبعه مثلا نجا في الدنيا واستقرت أحواله واستتب أمره، فربما وقع في الفتنة وأجاب إلى ما فيه فساد الدين لمجرد انه فتن بهؤلاء الايه الاتباع الذين لما اتبعوا ذلك الذي امرهم بما يضاد الدين او نهاهم عما امر به الدين فاتبعوه، فحسنت دنياهم واستقرت احوالهم وترقوا في المناصب وكذا وكذا. فتنة. طب ما الذي ينجي من هذا؟ تذكر اليوم الاخر. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. فهذا يثبتك عند حلول الفتن. يا ربنا إننا نقر ونشهد بأنك ستجمع الناس في يوم لا شك فيه وهو يوم القيامة، إنك لا تخلف ما وعدت به عبادك. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. شوف يا جماعة أهو، وأولئك هم وقود النار. قلت لكم الناس ممكن تفتن بهؤلاء، فالحل ايه؟ تتذكر يوم القيامة على طول: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. إن الذين جحدوا الدين الحق وأنكروه لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا، إن وقع بهم في الدنيا ولن تدفعه عنهم في الآخرة،

أعجب من حال هؤلاء اليهود الذين آتاهم الله حظا من الكتاب، فعلموا أن ما جئت به هو الحق، يدعون إلى ما جاء في كتاب الله وهو القرآن ليفصل بينهم فيما اختلفوا فيه، فإن لم يوافق أهواءهم يأبى كثير منهم حكم الله، عياذا بالله، لأن من عادتهم الإعراض عن الحق، فإياكم أن تكون تلك صفتكم. إن ربنا سبحانه وتعالى آتانا حظا من الكتاب، منا اللي حافظ شوية من القرآن، منا اللي حافظ القرآن كله، منا اللي له باع في العلم، منا اللي معاه من العلم على قده، المهم معانا حظ من الكتاب. ثم ندعى إلى كتاب الله عز وجل ليحكم بيننا، ندعى إلى شرع الله عز وجل أن نحكم شرع الله عز وجل في أي مسألة بيننا، فإن وجدنا الحكم قد وافق الهوى، جه في مصلحتنا، فبها ونعمت، وإن كان الأمر على خلاف ذلك رفضنا الحكم عياذا بالله. فتلك حال مذمومة ذمها الله عز وجل. خلاص. قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك الانصراف عن الحق سببه اعتقاد فاسد لدى أهل الكتاب بأنهم لن يعذبوا إلا أياما قليلة، وهذا الاعتقاد أدى إلى جرأتهم على الله واستهانتهم بدينه واستمرارهم على دينهم الباطل الذي خدعوا به أنفسهم. قال: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ فكيف يكون حالهم إذا جمعهم الله ليحاسبوا في يوم لا شك في وقوعه وهو يوم القيامة، وأخذ كل واحد جزاء ما اكتسب، وأخذ كل واحد جزاء ما اكتسب، وهم لا يظلمون شيئا؟ قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهذا أيضا سبب ثالث أو رابع للنجاة من الفتن، أن ترى فعل الله عز وجل في كل شيء في الكون. أليس من الفتنة أن ترى الكفار أو الفجار أو الظلمة قد علوا في الأرض وتقلدوا المناصب ومكنهم الله عز وجل في الأموال وربما في رقاب العباد، وربما فتن بعض أهل الإيمان بمثل ذلك؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ترى كل ذلك فعل الله عز وجل لحكمة بالغة. وما هو الشرط أنك تعرف حكمة ربنا سبحانه وتعالى في تدبير هذا الكون، مش شرط، أنت ما أنتش بتعبده على شرط أنك تعرف كل حاجة، كل حكمة من وراء كل فعل، أنت تعبد الله عز وجل على التسليم، أن تسلم لأوامره القدرية كما تسلم لأوامره الشرعية، زي ما بيقول لك صلي بتقول حاضر هصلي، وصوم حاضر هصوم. ربنا تعالى يقول فلان يتقلد، فلان يبقى معاه الفلوس، فلان يبقى فقير، تقول حاضر سلمت لك يا رب. قال: قل أيها النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى ربك بالدعاء: يا من لك الملك كله، أنت الذي تمنح الملك والمال والتمكين في الأرض من تشاء من خلقك، وتسلب الملك ممن تشاء، وتهب العزة في الدنيا والآخرة من تشاء، وتجعل الذلة على من تشاء، بيدك الخير إنك وحدك على كل شيء قدير. وفي الآية إثبات لصفة اليد لله تعالى على ما يليق به سبحانه. ثم قال تعالى: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل،

هو في وادي وانت في وادي، وتقول انا محب. قال: فانه كاذب في دعواه حتى يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم حق الاتباع. ثم قال تعالى: قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. قل ايها الرسول صلى الله عليه وسلم: اطيعوا الله باتباع كتابه، واطيعوا الرسول باتباع سنته في حياته وبعد مماته، فان هم اعرضوا عنك واصروا على ما هم عليه من كفر وضلال فليسوا اهلا لمحبه الله، فان الله لا يحب الكافرين. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.